ولو ترى إذ وقفوا على النار بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين أسمعتم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين نعيدها عليكم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون من كنت تضحك وتستخيف وتفرح بسوني أراك تلقى على الأرض صريعا تأمل جيدا تأمل والله إن الله أنزل القرآن رحمة يشفي قلوبنا وعقولنا من الشهوات والشبهات ويثبتنا على الحق وعلى الهداية والإيمان لنكون من الفائزين في الدنيا والآخرة فله الحمد ربي اسمعوا جميعا إنه القرآن لا إله إلا الله اسمعوا كلام الله إياكم أن يتلاعب إبليس أو الشياطين بعقولكم فتضلكم إياكم قال الله تعالى وقالوا كما قلتم الآن إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله تكذبون بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون أراكم في الطريق إلى الهدى والخير ترتعدون وتضطربون أراكم بإذن الله مقبلون على خير عظيم فاسمعوا